العلم يأتي خطوة خطوة. يعني ما شاء الله جيتوا أنتم مستواكم طيب بس الحين أطيب، والعلم يبغى له صبر، والعلم قد لا تحتاج تجلس في دروس 10 سنوات، بس تصبر سنة سنتين تؤصل نفسك ثم تنطلق لوحدك. فلا يأتي الشيطان يثبطك عن الدروس أو انحلق الذكر، لأنك أنت سلكت باب مستقيم عليه نهج الصحابة إلى الآن ممن سار على ركابهم. كان سلم يعلم الصحابة في المسجد، والصحابة يعلمون من بعدهم، وهكذا انتقل لنا العلم بهذه الطريقة العظيمة التي ليس في الإسلام، ليس في الأديان مثلها بالتلقي تعليم. لكن يحتاج صبر. والله عز وجل يقول وبشر الصابرين، ويقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن أعظم بل أعظم أنواع الصبر هو الصبر العلم، لأن عبادة شاقة. مثل ما قال ابن القيم رحمه الله، يبدأ الناس كثير في طلب العلم ثم تساقطون، فلا يبقى إلا الخلص. فأنصحكم بالصبر والاستمرار على ما أنتم عليه، وتحمدون الله أن الله وفقكم لهذا الطريق، فهو عبادة يحبها الله، ثم تفرحون أيضا كثيرا إن شاء الله. في كل يوم الله عز وجل يقول لكم قوموا مغفورا لكم، الملكة تحف إن شاء الله مثل هذه الحلقة، ويضع بعض جنتها فوق بعض إلى السماء الدنيا فرحا بحلقة الذكر، لا سيما يعظم الفضل إذا قلت العبادة. ولا شك أن عبادة طلب العلم قليلة، مثل ما أخونا سلم، في آخر الزمان يقل العلم ويكثر الجهل، فمن أقبل علم في ظلمة الجهل بإذن الله عز وجل يوفقه ويسدده ويرضى عنه. ويصاحب الإنسان الطالب أو الجليس الذي يعين على طلب العلم، ويبتعد عن المتقاعس أو الضعيف أو المحبط لك لطلب العلم، لأن ما يريدك أن تقوم بهذه العبادة، هذا ابعد عن هذا رفيق سوء. اجعل نفسك مع الرفيق الصالح الذي يحثك على العلم وعلى رضا الله وتعلم الدين. الحمد لله في فترة وجيزة، أنتم عرفتم الآن البيوع، غيركم يعجز عن معرفتها حقيقة، يعني سواء من الكبار أو طلبة العلم أو يجهلون، قد يكون بعضها بعضكم صغار في السن ويعرف ما يعرف الكبار، هذه نعمة عظيمة في وقت وجيز. لذلك تستمرون الله وفقكم هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة من الحديث من لم يريد الله به خيرا لا يفقه في الدين، يصرف الله عن العلم. إذا رأيت شخصا يتجه لحلقات العلم فاعلم أن الله أراد به خير، أراد به خير لنفع الأمة في الدنيا، والله أراد به خير في الآخرة في جنات عالية. فيجب أن نحترم طالب العلم ونوقر أن الله أراد له خير. المهم جميعا نقبل على حلقات العلم ونحن فرحون بها، ونجلس ونحن فرحون بها، لأن الله يحب هذا العمل. وثق ثقة تامة يقينا لا شك فيه أن الله عز وجل سيرفعك في الدنيا والآخرة، لكن لا تنظر دينك سيرفعك الآخرة. الله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، ما قال درجة، درجات عالية فوق الناس. لكن اصبر يا طالب العلم، هو بس لحظات يسيرة من عمرك بإذن الله تؤصل نفسك وتنفع غيرك.